حديث صد نوطسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كس أبو هريرة خدج رازي بت كس پیغمبر صلى الله عليه خدج سر بن يغوتي بين أيوب يغتسل عريانا جارك الجراء أيوب سر خدشيشت ويريسل يبتنبو فخر عليه جراد من ذهب هندك كلي يزير بسر دهاتن فجعل أيوب يحتفي في ثوبه بجاء أيوب پیغمبر صواب خود السربن أفكل يتها أتهل جرتن بهردو دست خو وتهابت نجل كي خودا فناداه ربه رب بي قازي كري وقوت يا أيوب أي أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ما من تبي من ناكر بوش في تشتي أف تشتي تدبيني قال قوت بلا وعزتك بلا أب قوته تتكم أب قوته تكام بلا تأسيب من أتكريم ولكن لا غنى بي عن بركتك بس أستجارج بركتك وزيدهيتك بمات نوبك.